إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن قوله أنواع العلم الحادث، وتكلمنا على المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، وتكلمنا كذلك على التصور والتصديق، وتكلمنا على أنواع العلم. وقد نبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا إلى خطأ وقع مني سهوا، وهو أنني قلت في الكلام على المقدمتين الصغرى والكبرى إن العالم حادث والعالم متغير، وكل متغير حادث، إذن الحادث مخلوق. والصواب كما قلت بعدها في نفس الدرس، العالم متغير وكل متغير مخلوق، إذن العالم مخلوق. هذا الصواب. مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة. وارجع إلى الدرس تكلمت عليه بشيء من التفصيل. بعد ذلك شرع الأخضري في الكلام على أنواع الدلالة الوضعية. قال: أنواع الدلالة الوضعية. وفي بعض النسخ فصل في أنواع الدلالة الوضعية. قال: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. لماذا شرع في الكلام على أنواع الدلالة الوضعية مع أن هذا المبحث لغوي، أي ليس من علم المنطق؟ المناطق لا يبحثون في الألفاظ كما سبق بيانه، وإنما يبحثون في المعاني، فلماذا شرع في الكلام عليه وهذا مبحث لغوي؟ الجواب على ذلك أنه لما كانت معرفة الكليات الخمس متوقفة عليها ذكرها أهل العلم من هذا الباب، لأنه لا يعبر عنها إلا بلفظ، المعاني لا يعبر عنها إلا بألفاظ، فذكرت من أجل أن الكليات الخمس متوقفة عليها. قال: أنواع الدلالة الوضعية. ماذا يريد بهذا العنوان؟ أولا، الدلالة مثلثة الدال، والفتح أشهر على الصحيح، كدجاجة، دجاجة ودجاجة، دلالة ودلالة. الفتح في دلالة أشهر، وهذا فيه نزاع بينهم، لكن الفتح أشهر. يليه الكسر ثم الضم، دلالة دلالة دلالة. فصل أو أنواع الدلالة الوضعية أو الدلالة الوضعية. قال: دلالة اللفظ. اللفظ عند المناطق لا النحاة ولا اللغويين هو الصوت الخارج من الفم مطلقا. اللفظ عند المناطق الصوت الخارج من الفم، فهو عندهم أعم من اللفظ عند النحاة. اللفظ عند المناطق أعم من اللفظ عند النحاة، لأنه يشمل كل صوت، فالأنين عند المناطق لفظ، والأنين كما هو معلوم ليس بصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية كما هو تعريف اللفظ عند النحاة. إذن اللفظ عند المناطق يشمل كل صوت يخرج من الفم، فالأنين مثلا من اللفظ عند المناطق. الدلالة عند المناطق فهم أمر من أمر آخر. الدلالة عند المناطق فهم أمر من أمر آخر سواء فهم بالفعل أو لا. لو قلت أسد، هذا اللفظ دل على معنى معين، سواء فهمته أو لم تفهم هو يدل على هذا المعنى. أو قل في تعريفها هي كون الأمر حيث يفهم، كون الأمر حيث يفهم. هناك نزاع بينهم في تعريفها، قيل هي فهم أمر من أمر آخر، وقيل هي كون الأمر حيث يفهم. كما قال عبد السلام في إحمراره على السلم: صحة كون الأمر حيث يفهم أمرا دلالة لديهم تعلم، أو هي فهم وللفظ تنمى وغير لفظ كل تين إما. فقولك أسد هذا يشمل دالا ومدلولا عليه. اللفظ الذي هو أسد هذا دال، وما دل عليه اللفظ من كونه يدل على الحيوان المفترس، هذا الذي دل عليه اللفظ هو المدلول. فاللفظ دال وما دل عليه اللفظ هو المدلول. والدلالة لها ستة أنواع من حيث هي، والذي يأتينا في الكلام في علم المنطق هو نوع واحد من هذه الأنواع الستة، لكن أذكرها لك حتى تتصور أنواعها، وهذا ينفعك أيضا في دراسة علم أصول الفقه. الدال عموما محصور في شيئين، إما أن يكون لفظا وإما أن يكون غير لفظ، ثم كل منهما من اللفظ وغير اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عقلي وطبعي ووضعي. فصارت الأنواع ستة من حاصل ضرب ثلاثة في اثنين. إذن نقول الدلالة نوعان: لفظية وغير لفظية. اللفظية عقلية وطبعية ووضعية، وغير اللفظية كذلك عقلية وطبعية ووضعية، فهي ستة أنواع. نبدأ بالكلام على غير اللفظية. غير اللفظية ثلاثة أنواع كما قلت: العقلية منها كدلالة البناء على الباني، والبعرة على البعير، والدخان على النار، إلى غير ذلك. أنت إذا رأيت بناء، رأيت بيتا، العقل يقول أن هذا البناء بني بفعل بان، فدل هذا البناء دلالة عقلية على الباني، وهذه لا لفظ فيها. البناء هذا شيء قائم بنفسه، هو بنفسه يدل على الباني. البناء ليس بلفظ، أنت رأيت بناء هذا ليس فيه لفظ، فهذا دل دلالة عقلية على من قام به. والطبعية ويقال لها العادية، هذه كدلالة الحمرة على الخجل، إذا رأيت رجلا احمر وجهه أنت تعلم من ذلك أنه خجول. أو كدلالة القشعريرة على الخوف، أو كدلالة المطر على النبات. كلما وجد المطر وجد النبات، وكلما وجدت الحمرة وجد الخجل، وكلما وجدت القشعريرة وجد الخوف، وإن لم يوجد بالفعل كما سبق بيانه. فالحمرة تدل على الخجل، هي تدل على الخجل وإن لم يوجد. كذلك من أنواعها الوضعية، الدلالة غير اللفظية الوضعية، كدلالة المحراب على القبلة. أنت إذا رأيت المحراب عرفت القبلة من هذا المحراب، هذا المحراب دال على القبلة، فالمحراب دال والقبلة مدلول عليها، وهذا ليس بلفظ. كذلك كدلالة غروب الشمس على دخول وقت الصلاة، الشمس إذا غربت دل ذلك على دخول وقت المغرب. كذلك من الدلالة الوضعية غير اللفظية دلالة الإشارات على اتجاهات الطرق، هذه من الدلالة غير اللفظية الوضعية. كذلك لو أشرت لأحد من أعلى لأسفل يفهم من ذلك الجلوس، أو أشرت عكس ذلك من أسفل لأعلى فيفهم منه القيام، هذه كلها من الدلالة الوضعية. وهذه الأنواع الثلاثة لا مبحث للمناطقة فيها لأنها ليست بلفظ، وهم لا يبحثون في هذه الدلالة غير اللفظية. أما اللفظية فثلاثة أنواع أيضا، عقلية وطبعية ووضعية. فالعقلية كدلالة القول على قائل، لو سمعت صوتا أو سمعت أحدا ينادي عليك أنت تحكم من هذا بالعقل على أن هذا الصوت يدل على وجود قائل به، فهذا يعد دليلا عقليا على حياته حين تكلم بهذا الصوت لنخرج ما يسجل، فهذا الصوت يدل على حياته حين تكلم به. الثاني الطبيعية، الطبيعية من اللفظية كدلالة السعال على وجع الصدر. إذا رأيت أحدا أنت تعلم من ذلك أنه مريض بوجع في صدره، هذا السعال دل على هذا المرض. وكدلالة الأنين على المرض، إذا رأيت رجلا يئن فأنت تعلم من ذلك أنه مريض، هذه دلالة طبيعية. وهذان النوعان أيضا لا مبحث للمناطقة فيهما، فخرجا كذلك مع الثلاثة المتقدمة. فتبقى الدلالة اللفظية الوضعية كدلالة الألفاظ الموضوعة على معانيها، كالإنسان هذا لفظ يدل على الحيوان الناطق، وكالأسد يدل على الحيوان المفترس، وكدلالة لفظ الصلاة على العبادة المخصوصة، وكدلالة لفظ اللحم على ما يؤكل عرفا. فالوضعية تشمل ما وضع شرعا وما وضع لغة وما وضع عرفا، وهذا النوع هو الذي يبحث فيه المناطق. ولذلك قال فصل في أنواع الدلالة الوضعية. قد يقول قائل لم يقل أنها لفظية، نقول بين ذلك بقوله دلالة اللفظ، فهذا يضاف إلى ما قاله في عنوانه أنواع الدلالة الوضعية مع دلالة اللفظ، إذن أنواع الدلالة الوضعية اللفظية. قوله أنواع الدلالة الوضعية، عرفنا الدلالة وعرفنا المراد بالوضعية. وأنواع، أنواع جمع نوعين، والنوع الصنف من الشيء والضرب منه، الضرب أو الصنف من الشيء يسمى نوعا. هذه الدلالة اللفظية الوضعية لها ثلاثة أنواع، وهذه التي سأتكلم عليها الأخضري. أنواعها مطابقة وتضمن والتزام، وهذا الذي قاله دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم، هذه الأنواع الثلاثة. فدلالة المطابقة أو التطابق أو الدلالة المطابقية هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. إذا دل اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له سميت دلالة مطابقة، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وكدلالة الصلاة شرعا على العبادات ذات الأقوال المخصوصة والأفعال المخصوصة، المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، أو كدلالة اسم الله الرحيم على ذات الرب جل وعلا وصفة الرحمة معا. أسماء الله تدل على ذات الرب جل وعلا وعلى الصفة المتضمنة لها بدلالة المطابقة. إذا دل اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له سميت دلالة مطابقة، وهذا معنى قوله دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. دلالة اللفظ على ما، على المعنى، ما هنا تفسر بالمعنى، على المعنى الذي وافقه، أي وافق اللفظ معناه، بحيث يوضع اللفظ للدلالة على تمام هذا المعنى بغير زيادة ولا نقصان. يدعونها، أي يسميها المناطقة، دلالة المطابقة لموافقة اللفظ المعنى، أو لمطابقة الدال للمدلول، هما بمعنى واحد. هذا النوع الأول الذي هو دلالة المطابقة، والثانية دلالة التضمن أو الدلالة التضمنية، وهذه يدل اللفظ فيها على جزء المعنى الذي وضع له. في دلالة التطابق يدل اللفظ على تمام المعنى، أما في دلالة التضمن فيدل اللفظ على جزء المعنى الموضوع له، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط، أو كدلالة لفظ البيت على الجدار، أو كدلالة لفظ الصلاة على الركوع فقط، أو على القيام فقط، أو على السجود فقط، أو كدلالة اسم الرحيم الذي سبق ومثلت به على ذات الرب جل وعلا فقط. وهذا معنى قوله وجزئه تضمنا، أي ودلالة اللفظ على جزئه يدعونها دلالة التضمن. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه هذا معطوف على ما، دلالة اللفظ على ما وافقه على جزئه يدعونها دلالة المطابقة، يدعونها تضمنا. فعطف الأول على ما وعطف الثاني على دلالة، وهذا ليس بفصيح، وهذا ليس بفصيح لأنه يحصل منه لبس. الثالثة دلالة الالتزام أو اللزوم أو الدلالة الالتزامية، كلها بمعنى واحد. هذه يدل فيها اللفظ على أمر خارج عن معناه الموضوع له، بحيث يكون لازما له لزوما ذهنيا. مثال حتى تتضح، لفظ السفينة يدل على شكل معين، وهذا الشكل يبنى بالخشب، هذه دلالة السفينة بالمطابقة، بالمعنى المطابقي، يدل على تمام المعنى الموضوع له. إذا دلت السفينة على الشراع فقط هذه تسمى دلالة التضمن، فإذا دلت السفينة على الماء الذي تمشي عليه هذه دلالة الالتزام، لأن هذا لازم ذهني لا ينفك البتة، لا يتصور سفينة تسير على غير الماء في الأصل، نحن نتكلم على الأصل. مثال آخر، لفظ الأسد. الأسد يدل على الحيوان المفترس، هذا بدلالة المطابقة. فإذا دل على الحيوان فقط أو على المفترس فقط، دل على ذلك بدلالة التضمن. فإذا دل على القوة والشجاعة، دل عليها بدلالة الالتزام. لا يتصور أسد لا يكون شجاعا أو قويا، ولو وجد ذلك لا ينفي ذلك دلالة الالتزام كما سبق بيانه وإن لم توجد بالفعل. مثال ثالث، دلالة لفظ الفهد على السرعة. إذا سمعت هذا اللفظ الذي يأتي في ذهنك السرعة، لأن هذا الفهد هو من أسرع الحيوانات على وجه الأرض، كذلك كدلالة لفظ الإنسان على الضحك. الإنسان يدل على الحيوان الناطق بدلالة المطابقة، ويدل على الحيوان فقط أو على الناطق فقط بدلالة التضمن، ويدل على الضحك بدلالة الالتزام. كذلك لفظ العمى، هذا اللفظ يدل على البصر بدلالة الالتزام، لأنه لا يتصور معنى العمى إلا بعد تصور معنى البصر. كذلك كدلالة اسم الله الرحيم على كونه حيا عليما قديرا قويا مالكا سبحانه وتعالى. لفظ الرحيم يدل على صفة الرحمة وذات الرب جل وعلا بدلالة المطابقة، ويدل كذلك على الحياة والعلم والقدرة والملك والقوة بدلالة الالتزام. لا يتصور أن يكون رحيما إلا إذا كان حيا عالما قديرا قويا مالكا سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله وما لزم، أي والذي لزم من دلالة اللفظ، فهو التزام إن بعقل التزم، بشرط أن يكون اللزوم بين معنى اللفظ ولازمه عقليا. قد يقول قائل ولماذا قال إن بعقل، لماذا اشترط هذا الشرط؟ نقول لأن اللازم أنواع. اللازم ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، لا يتصور وجود هذا الشيء إلا واللازم موجود معه. فلا يتصور أن يكون الأسد غير شجاع، لا يتصور أن يكون الإنسان غير ضاحك، لا يتصور أن يكون الرب غير عالم. العقل يمنع انفكاك هذا الشيء، لا يتصور وجود هذا الشيء إلا بهذا اللازم. والمعنى الذي يدل عليه هو الملزوم. اللازم ينقسم من حيث هو إلى ثلاثة أقسام، وهذا الذي جعله يشترط إن بعقل، لأن اللازم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ينقسم إلى لازم في الذهن فقط، ولازم في الخارج فقط، ولازم في الذهن وفي الخارج معا. اللازم في الذهن والخارج معا كدلالة لفظ الأربعة على الزوجية، هذا يقبل القسمة على اثنين عقلا وخارجا. في العقل يدل على هذه القسمة، وفي الخارج كذلك لا يكون الأربعة إلا ويقبل القسمة على اثنين. فهذا لازم في الذهن وفي الخارج معا. قد يكون اللازم ذهنيا فقط كلفظ العمى. يلزم من إدراكك معنى العمى أن تدرك معنى البصر أولا، لأنك إذا رأيت رجلا أعمى العينين أدركت من ذلك معنى البصر ذهنا، مع كونه لا وجود له في الخارج، أنت لم تره بصيرا، لكنك أدركت معنى البصر في الذهن أولا ثم تصورت معنى العمى. نحن حينئذ في هذه الحالة لا ندرك معنى العمى إلا إذا أدركنا معنى البصر في الذهن. هذا لازم في الذهن لا وجود له في الخارج. كذلك يكون اللازم في الخارج فقط، كدلالة لفظ الغراب على السواد، مع أن العقل لا يمنع من وجود غراب غير أسود. العقل لا يمنع أن يكون الغراب أبيض أو أحمر أو غير ذلك، لكنه لا وجود له في الخارج. هذا النوع الأخير خرج بقوله إن بعقل التزم. هذا اللازم الخارجي خرج بقوله إن بعقل التزم، هذا لا مبحث لهم فيه. هذه أنواع الدلالة الوضعية اللفظية. ثم قال فصل في مباحث الألفاظ. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد، فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين أعني المفردة، كلي أو جزئي حيث وجد، فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي، وأولا للذات إن فيها اندرج فانسبه أو لعارض إذا خرج، والكليات خمسة دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص، وأول ثلاثة بلا شطط، جنس قريب أو بعيد أو وسط. بعد أن فرغ من الكلام على مقدمات علم المنطق وأنواع الدلالة، أراد أن يشرع في الكلام على الكليات الخمس، ولأنه لا يتوصل إليها إلا بمعرفة الألفاظ المستعملة شرع في ذكرها. قال فصل في مباحث الألفاظ، أي هذا فاصل بين ما سبق وبين ما هو قادم في مباحث الألفاظ. ومباحث جمع مبحث، وهو اسم مكان بمعنى البحث. والبحث لغة طلبك الشيء مستخبرا عنه ومستبينا له. طلبك الشيء مستخبرا عنه ومستبينا له، هذا هو البحث. وهذا الفصل اشتمل على مبحثين، اشتمل على أنواع اللفظ من حيث الإفراد والتركيب، وعلى أقسام الكلي. وهذه مقدمة مهمة لابد من فهمها. أولا أنواع اللفظ من حيث الإفراد والتركيب. الألفاظ جمع لفظ كما هو معلوم، واللفظ في اللغة الطرح، ولذلك سمي ما يطرح من الفم لفظا لأجل ذلك، لأنه يطرح من الفم، ومنه الكلام. واللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية مستعملا كان أو مهملا. والمراد باللفظ ها هنا اللفظ المستعمل لا غير، هذا سيوضحه في قوله مستعمل الألفاظ. الكليات هذه كما سيأتينا البحث فيها يكون في المفردات، فلا بد من أن يكون اللفظ ها هنا صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية. اللفظ ها هنا لابد أن يكون مشتملا على بعض الحروف الهجائية، ولا بد من أن يكون مستعملا. قال مستعمل الألفاظ، مستعمل الألفاظ حيث يوجد، هذا من إضافة الوصف إلى موصوفه، أي الألفاظ المستعملة. احترز بذلك عن الألفاظ المهملة كبيز مقلوب زيد، هذا لا مبحث لنا فيه لأنه لم يوضع، والكلام على ما هو موضوع مستعمل. قوله حيث يوجد، أي متى وجد اللفظ المستعمل في أي تركيب لا يخرج عن قسمين، إما أن يكون مركبا وإما أن يكون مفردا، لا شيء ثالث، إما أن يكون اللفظ مركبا وإما أن يكون مفردا. فخرج بذلك الكلام على الأنين وما يخرج من الفم بغير لفظ هذا لا يدخل في هذا الباب. فدل ذلك على أن اللفظ المستعمل قسمان لا ثالث لهما، مفرد ومركب. هذا ما سيأتينا إلى أن ننتهي من علم المنطق. المركب عند المناطق ما دل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة، ومن أجل التقريب نقول هو محصور في الجملة الاسمية والجملة الفعلية والمركب الإضافي والمركب التقييدي إذا لم يكونا علمين. المركب عند المناطق يشمل أربعة أشياء، يشمل الجملة الاسمية والجملة الفعلية والمركب الإضافي والمركب التقييدي. كزيد جالس. زيد هذا جزء أول، وجالس جزء ثاني، وقد دل كل منهما على جزء معنى زيد جالس فكان مركبا. زيد دل على معنى وجالس دل على معنى، وكل منهما دل على جزء المعنى الذي دل عليه هذا المركب. كل منهما دل على جزء المعنى الذي دل عليه زيد جالس، هذا يسمى مركبا عند المناطق. كذلك جلس زيد مثله، كذلك غلام زيد. غلام يدل على جزء المعنى وزيد يدل على جزء المعنى، كل منهما يدل على جزء المعنى. إذن قوله فأول ما دل جزءه على فأول، أي المركب، لأنه قال مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب، فالأول هو المركب. فأول أي المركب ما دل جزءه على، ما دل جزءه خرج به ما لا جزء له، كياء النسبة وباء الجر وما وضع من الأفعال على حرف واحد كقي. قي هذا فعل أمر، هذا خرج لأنه لا جزء له، ما لا جزء له لا يكون مركبا. خرج به كذلك ما كان من الحروف على حرف واحد كاف الجر وحروف القسم، هذه كلها لا جزء لها، هي موضوعة على حرف واحد. وخرج به أيضا ما له جزء لكن لا يدل على جزء معناه كزيد وعبد الله وشاب قرناها وتأبط شرا إذا كانت أعلاما. لما صارت أعلاما صار الحرف منها لا يدل على بعض المعنى الذي دل عليه اللفظ. فزيد مثلا الزاي منه أو الياء منه أو الدال منه لا تدل على بعض ما دل عليه لفظ زيد. زه أو الزاي لا تدل على المعنى الذي دل عليه لفظ زيد، فزيد حينئذ يكون مفردا. كذلك خرج به نحو أبكم. أبكم هذا يتركب من أربعة أحرف، الهمزة والباء والكاف والميم. أب كم له جزء، الهمزة جزء، والباء مع الهمزة يدل على معنى، وكم تدل على معنى. فالهمزة في نفسها لها معاني فقد تكون استفهامية، وجزءه أب هذا يدل على معنى الأبوة، وكم قد تكون خبرية وقد تكون استفهامية، لكن لا يدل واحد منها على جزء المعنى الذي يدل عليه لفظ أبكم. لفظ أبكم يدل على معنى يختلف عن هذه المعاني. إذن أبكم له أجزاء لكن لا تدل على جزء معنى لفظ أبكم، هذا كذلك يكون مفردا. وقوله على جزء معناه هذا تتميم للحد، لا يريد به شيئا، هو تتميم للحد، وإن كان قد قال بعضهم هذا خرج به أبكم، وصحيح أنه خرج بالأول على جزء بضم الزاي، هذه لغة فيه، كما قرأ شعبة قوله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، وهذا ورد في غير ما آية. إذن المركب ما دل جزءه على جزء معناه، ويدخل فيه عند المناطق كل من المركب الإضافي والمركب التقييدي. غلام زيد هذا مركب عند المناطق، وحيوان الناطق كذلك بشرط أن لا يكون علما. فلو قلت عبد الله هذا مركب إضافي لكنه مفرد لأنه علم، كذلك حيوان الناطق إذا كان علما لا يكون مركبا، لأنه في هذه الحالة كل من غلام وحيوان له معنى، وزيد وناطق له معنى لكن لا يدل كل منهما على جزء معنى. فإذا لم يكونا علمين كانا مركبين، فغلام له معنى وزيد له معنى، ودل كل منهما على جزء معناه. ونقول من باب التيسير المركب عند المناطق ما اشتمل على أربعة أشياء: الأول لابد أن يكون المركب له جزء، خرج بذلك ما لا جزء له كباء الجر ونحو هذه من المفردات قولا واحدا. الثاني أن يدل جزءه على جزء معناه، فخرج بذلك ما له جزء لكن لا يدل على معنى، كزيد وخالد واضرب وضرب ويضرب وما وضع من الحروف على حرفين، هذا كله خرج، نعم له جزء لكن لا يدل على معنى. زيد له أجزاء، الزاي جزء والياء جزء والدال جزء، لكن لا يدل جزء منها على جزء معناه. كذلك أضرب. الثالث أن يدل جزءه على جزء معناه، فخرج بذلك الأعلام المركبة كعبد الله وتأبط شرا وشاب قرناها، فهذه الأعلام كل جزء منها يدل على معنى لكنه لا يدل على جزء المعنى الموضوع له، لأن المعنى الذي يدل عليه هذا العالم هو ذات مشخصة، عبد الله يدل على ذات مشخصة، تأبط شرا إذا كان علما يدل على ذات مشخصة، هذا المعنى بعد أن صار علما لا يدل جزءه على جزء معناه، فلا يفيد تأبط فقط المعنى الذي هو ذات مشخصة، ولا يدل شرا على معنى الذات المشخصة، كذلك عبد لا يدل على معنى الذات المشخصة، ولا لفظ الله يدل على ذات المشخصة، وهكذا في كل ما يكون علما من المركبات. هذا من المفرد عند المناطق. الرابع أن يدل جزءه على جزء معناه دلالة مقصودة للمتكلم والسامع، فخرج بذلك حيوان الناطق إذا كان علما، لأنك إذا قلت حيوان الناطق وأردت به أن يكون علما هذا في هذه الحالة يدل على ذات مشخصة، وأنت لا تقصد به الإنسان، فالإنسان وإن كان حيوانا ناطقا لكن دلالة هذا اللفظ بعد أن صار علما ليست هي المقصودة، أصبح المقصود من ذلك ذات المشخصة، هذا كذلك خرج. والمركب عند المناطق قسمان: مركب تام ومركب ناقص. التام هو الجملة الاسمية والجملة الفعلية، زيد جالس وجلس زيد، هذا مركب تام. والناقص جميع المركبات النحوية التي لم تكتمل، هذه كلها تدخل في المركب الناقص. إذا جاء نصر الله هذا مركب، عند المناطقة هو مركب لكنه مركب ناقص. غلام زيد مركب لكنه ناقص. المؤمن القوي مركب ناقص. أبوه كريم مركب ناقص. أحد عشر مركب لكنه ناقص. جاء الذي أبوه مركب لكنه ناقص. واضح هذا؟ فمتى فقد شرط من هذه الشروط كان اللفظ مفردا عند المناطقة ولم يكن مركبا. هذا سلاحهم لابد أن تدرسه كما هو. المفرد ضده ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فدخل في المفرد الأربعة التي سبق ذكرها. ما سبق ذكره من الأربعة هذا كله يدخل في حد المفرد. كل ما خرج من المركب كان مفردا. القسمة ثنائية ولا واسطة بينهما، إما مركب وإما مفرد. فما لم يكن مركبا كان مفردا، كزيد وخالد واضرب وضرب ويضرب، والحروف الموضوعة على حرفين فصاعدا، وما وضع على حرف، وكعبد الله وتأبط شرا وشاب قرناها وحيوان النطق. هذه إذا كانت أعلاما كذلك هي من المفرد. كذلك يدخل في المفرد عند المناطق الجمع والمثنى، كمسلمين ورجال وفاطمات ورجلين. هذا كله مفرد عند المناطق. لماذا؟ لأنه لا يدل جزءه على جزء معناه. الميم من مسلمين لا تدل على المعنى الذي يدل عليه لفظ مسلمين، والسين كذلك، واللام كذلك، والميم كذلك، والياء كذلك، والنون كذلك. كذلك قل في جميع الكلمات، سواء كان جمعا عند النحاة أو مثنى، هو من المفرد عند المناطق. وهذا معنى قوله بعكس ما تلا، فأول ما دل جزءه على جزء معناه هذا المركب. بعكس ما تلا هذا يريد به المفرد، أي حالة كون المركب بخلاف، بعكس أي بخلاف ما تلا. ما هذا يريد به المفرد، بخلاف ما تلا، بخلاف المفرد الذي تلا تلاه، حذف المفعول به ضرورة، الذي تلا المركبة. وهذا اضطر لأن يفعل ذلك لضيق النظم. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس المفرد الذي تلاه، تلا المركب. وعلى سبيل الاختصار، المفرد عند المناطق له ثلاثة أقسام، كما قسمنا المركب إلى تام وناقص، نقول كذلك المفرد عند المناطق، عند المناطق له ثلاثة أقسام: اسم وكلمة وأداة. فالاسم كزيد وعبد الله وتأبط شرا وشابق، هذه كلها أسماء لأنها أعلام، لأنها تدل على ذات مشخصة. والكلمة الفعل كضرب ويضرب واضرب، هذه كلمة. والآيات الحرف بأنواعه، هذه قسمة المفرد عند المناطق. بعد ذلك أراد أن يتكلم على المفرد بقسميه من باب آخر، وهو أنه ينقسم إلى كلي وجزئي، وهذا المدخل الذي سندخل منه إلى الكليات الخمس، لأنه لا مبحث هاهنا في المركب. وذكر المركب من باب المقدمة والتوطئة، ولأنه سيأتي بعد ذلك الكلام عليه. ولذلك أراد أن يبين لك أنه لا يعني المركب بشيء ها هنا، فقال: وهو على قسمين، أعني المفرد، كلي أو جزئي حيث وجد. وهو على قسمين حتى لا يظن ظان أن الضمير يعود إلى المركب، قال: أعني المفرد. الألف في المفرد إطلاقية. وهو على قسمين، القسمان هما الكلي والجزئي. كلي نو جزئي، كلي نو بنقل حركة الهمزة إلى التنوين قبلها، كلي نو. جزئي بغير تنوين للضرورة، كلي أو جزئي حيث وجد، ولا تقل جزئي، كلي أو جزئي حيث وجد، أي متى وجد في أي تركيب لا يخرج عنهما، إما أن يكون المفرد كليا أو يكون جزئيا. إذن المركب خرج من الكلام، المركب لا بحث لنا فيه في هذا الباب، باب الكليات الخمس، البحث فيه محصور في المفردات. المفرد قسمان لا ثالث لهما، كلي وجزئي، سأشرع في الكلام عليهما، ما الكلي وما الجزئي. الكلي ما أفهم اشتراكا معنويا بين أفراده في الخارج. تعريف الكلي: كل ما أفهم اشتراكا معنويا بين الأفراد في الخارج، بحيث يصدق على كثيرين، كلفظ أسد، أسد هذا لفظ، هذا اللفظ يصدق على كثيرين، ولذلك لا تفهم أنت من إطلاقه أسدا بعينه، لا تفهم من إطلاقه هذا اللفظ أسدا معينا. كذلك إنسان وحيوان، ثعبان، رجل، هذه كلها من قسم الكلي. النكرات جميعا من قسم الكلي، كل النكرات من قسم الكلي. والاشتراك الذي يريده المناطق هاهنا، ما أفهم اشتراكا، المراد بالاشتراك هاهنا الاشتراك المعنوي. أما الاشتراك اللفظي كلفظ العين، فهذا من المشترك اللفظي، هذا يتحد فيه اللفظ ويتعدل فيه المعنى، هذا سيأتينا الكلام عليه في بابه. المراد بالاشتراك هاهنا الاشتراك المعنوي، تنبه، الكلي ما أفهم اشتراكا معنويا بين أفراده في الخارج. الجزئي عكسه، ما لم يفهم اشتراكا معنويا بين أفراده، بحيث يصدق على واحد، بحيث لا يصدق على كثيرين، كالأعلام زيد وعمر وخالد، هذا كله من قسم الجزئي، جميع الأعلام من الجزئي لأنها تدل على معين. كذلك أعلام الأجناس كأسامة لجنس الأسود، وثعالة لجنس الثعلب، وكأم عريض لجنس العقرب، هذه كلها من الجزئي. وهناك تفصيل في أعلام الأجناس لكن لا يتسع أن نتكلم عليه هاهنا، الذي ينبغي لك أن تعرفه أن جميع المعارف من باب الجزئي، جميع المعارف من باب الجزئي، وجميع النكرات من باب الكلي. هذا معنى قوله: فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. الأسد هذا لفظ كلي، لماذا هو كلي؟ لأنه يصدق على كثيرين، يفهم اشتراكا معنويا بين أفراده. وزيد وعمر وخالد هذا من الجزئي، لأنه لا يصدق على كثيرين، لا يصدق على كثير. ويجوز أن تقول في حد الكلي كما يقول بعضهم: ما لا يمنع تصور معناه من صدقه على متعدد، أو ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، والمعنى واحد، والأول أسهل. ما أفهم اشتراكا معنويا، ما أفهم اشتراكا، ما صدق على كثيرين، ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، المعنى واحد. والجزئي عكسه، ما لم يفهم اشتراكا معنويا، أو ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه. قد يقول قائل: أليس لفظ زيد يطلق على كثيرين؟ زيد هذا علم يطلق على زيد وزيد وزيد وزيد وزيد وهكذا، أليس هذا يطلق على كثيرين؟ الجواب: بلى، يطلق على كثيرين، لكن هذا ليس مرادا أبدا، لأنه كلما أطلق على معين منهم كان الوضع مختلفا. أنا إذا قلت لك جاء زيد، أنت تفهم منه زيدا معينا، وإن كان يسمى بزيد كثير من الناس، لكن الوضع الذي وضع على زيد هذا وضع يختلف عن الوضع الآخر الذي وضع لزيد الآخر. وهكذا إذا وضع آلاف، الأوضاع لكل منهما وضع مختلف. فالذهن عند إطلاق هذا اللفظ ينصرف إلى واحد فقط، حينئذ لا يصدق على كثيرين، لا يصدق على كثيرين. والمناطق لا يبحثون في هذا الجزئي، هذا الباب سنتكلم فيه على الكليات الخمس، واللفظ المفرد ينقسم إلى كلي وجزئي. الجزئي خرج، لا مبحث لنا فيه. لماذا ذكره؟ قد يقول قائل لماذا ذكر الجزئي؟ نقول ذكره لأنه يتميز به الكلي، كما أنه ذكر المركب لأنه يتميز به المفرد ومقدمة للكلام عليه فيما بعد. فالمناطق لا يبحثون في الجزئي، والكلام يكون في الكليات لأنها مبادئ التصورات. اللفظ المفرد ينقسم إلى كلي وجزئي. الجزئي خرج، لا مبحث لنا فيه، فيبقى الكلي، وهذا الذي فيه البحث، لأن الكليات هي مبادئ التصورات، وهذا ما سيأتي الكلام عليه في البيت القادم، وهذا نرجئه للدرس القادم لأنه يحتاج إلى بسط. وأولا للذات إن فيها اندرج، من هنا سأتكلم على الكليات الخمس، وهذا يحتاج إلى بسط نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.